إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. فما زلنا في القسم الثاني من كتاب السياسة الشرعية، وبدأنا بالأمس الحديث عن حقوق الله وحدوده سبحانه وتعالى، وقلنا إن حقوق الله وحدود الله هي ما يتعلق بها منفعة عامة للمسلمين، أو يتعلق بها منفعة نوع من أنواع الناس، وهذه الحقوق أو هذه الحدود قلنا يجب إقامتها على كل حال، ولا فرق في ذلك بين الشريف والوضيع وبين القوي والضعيف، كما أنها تحرم فيها الشفاعة، وليس للسلطان أو من يقوم مقامه أن يسقطها لا بهدية ولا برشوة ولا بجاه ولا بشفاعة ولا بأي شيء، وذلك لأن أمرها يتعلق، أي أن مصلحتها ومنافعها تتعلق بعامة المسلمين. وذكرنا بالأمس كلاما كثيرا حول هذه المسألة، ثم ذكر بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر يعني وهو ما كنا نتحدث عنه بالأمس كالقواعد العامة المتعلقة بهذه الحقوق والحدود، بدأ يذكر أفرادها. فبدأ أولا بقطاع الطرق والمحاربين، وهو ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. نعم، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام: من ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس في الطرقات ونحوها. يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها. الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم. إذن هذه بدأ أولا الحديث عن قطاع الطرق، وهؤلاء قد ثبت حدهم في كتاب الله عز وجل كما سيذكر ذلك بعد قليل في قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فذكر شيخ الإسلام هنا بعض صفات قطاع الطرق التي إن اجتمعت في طائفة استحقوا معها هذه العقوبة، وسيعرفهم بعد ذلك. قال: ومن ذلك، يعني ومما كنا نتكلم عليه مما هو من حقوق الله وحدوده، وذلك كما ذكرنا بالأمس لأن تأمين الطرق وتأمين الناس فيها منفعته عامة للمسلمين، كما أن إخافة السبيل والسطو على أموال الناس وسفك دمائهم لأجل ذلك هو من أعظم الجرائم ومن أعظم المفاسد التي تلحق المسلمين، ولذلك كانت عقوبتهم شديدة غليظة كما جاءت في كتاب الله عز وجل. فقال: الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات، يعني هؤلاء هم قطاع الطرق. أولا أن يكونوا أصحاب سلاح، يعني لابد أن يكون اعتراضهم للناس في الطرقات بالسلاح، وليس المقصود بالسلاح هنا هو فقط السيوف أو الرماح أو يعني الكلاشن أو المسدس أو نحو ذلك كما سيذكر بعد هذا الأمر مفصلا فيما بعد، وإنما كل شيء استخدموه لقتل الناس وأخذ أموالهم أو إخافتهم لأجل أخذ أموالهم فهو داخل في معنى السلاح. الأمر الثاني هو أن يكون ذلك لأجل أخذ أموال الناس وغصبها، يعني قطاع الطرق إنما يفعلون ذلك من أجل أن يسلبوا الناس أموالهم. نعم، فقال هنا الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها، ونحوها أي لا يشترط أن يكون ذلك في الطرقات فقط، فسيذكر بعد ذلك إن شاء الله الخلاف بين العلماء هل إذا حصل هذا الأمر في الأمصار يعني في داخل المدن وفي داخل الأحياء هل ينطبق عليه اسم المحاربين واسم قطاع الطريق أم يختص الأمر فقط بمن فعل هذا في البراري وفي خارج الأمصار، سيذكر الخلاف. نعم. الأمر الثالث أن يكون هذا الأخذ مجاهرة، يعني ليس على سبيل الخفية، يعني هم معلنون بما يفعلون، واضح؟ يعني يعتمدون في أخذهم لأموال الناس على أسلحتهم وليس على اختفائهم، فأخذ مال الناس بالخفية هذا فعل السراق، وأما قطاع الطريق فهم يفعلون هذا مجاهرة، يعني يفعلونه في الليل في النهار، السيارات تمشي لا تمشي عندهم سواء، واضح؟ يعتمدون في ذلك على ماذا؟ على السلاح. ثم قال من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين ظهنه وفسقت الجند أو مردت الحاضرة أو غيرهم، واضح يا إخوة؟ نعم. بسم الله. قال الله تعالى فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد روى الشافعي رحمه الله في سننه في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال للإمام أن يجتهد يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة، وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم ويقطع من رأى مصلحة من رأى قطعه مصلحة ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر. نعم، إذن هنا بدأ الكلام على عقوبة هؤلاء المحاربين قطاع الطريق، فذكر اختلاف العلماء في فهم الآية التي نزلت فيهم، فقال إن العلماء في ذلك قد اختلفوا، فبعض العلماء وهذا الاختلاف راجع إلى حرف أو الذي في الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا الحرف اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال أو هنا للتنويع، وبعضهم قال أو هنا للتخيير. فالذين قالوا إن أو للتنويع هو كما نقله هنا عن الإمام الشافعي فيما رواه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فعندما نقول إن حرف أو للتنويع يعني لتنويع العقوبة بحسب كل جريمة. فذكر هنا قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، يعني يكون حكمهم القتل إذا قتلوا ولم يأخذوا مالا. واضح؟ يعني إذا كانت جريمتهم أنهم قتلوا الناس فقط في الطرقات بالسلاح مجاهرة فيكون حكمهم القتل. وإذا قتلوا وأخذوا المال فقال هنا يقتلون ويصلبون، أن يقتلوا أو يصلبوا، فيكون أو يصلبوا يعني يقتلون ويصلبون، يعني إذا جمعوا بين جريمتي القتل وأخذ المال جمع لهم بين عقوبتي القتل والصلب. واضح؟ الثالثة إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، يعني أخافوا السبيل وشهروا السلاح وأخذوا المال مجاهرة إلا أنهم لم يقتلوا أحدا من المارة، فهنا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فلا يقتلون ولا يصلبون وإنما يعاقبون على أخذهم المال. انتبه، هنا الحد ليس حد السرقة وإنما هو حد قطع الطريق، لأن فيه إرعاب الناس والمجاهرة وعدم المبالاة بالسلطان، فلذلك غلظت في حقهم العقوبة. واضح؟ والأمر الرابع إذا لم يقتلوا، ولم يقتلوا ويأخذوا المال، ولم يأخذوا المال وإنما أخافوا السبيل فقط، أرعبوا الناس، طاردوا الناس وأرعبوهم، ففي هذه الحال ينفون من الأرض، ويأتي معنى النفي. واضح يا إخوة؟ إذن هذا هو القول الأول، إذا قلنا إن أو للتنويع إنزال كل عقوبة على ما يناسبها من الجريمة. وكما ذكر هنا قال هذا هو مذهب أو هو قول كثير من أهل العلم كالإمام الشافعي وكأحمد رضي الله تعالى عنهما، وهو قريب من قول أبي حنيفة، يعني ليس نفس القول ولكنه قريب منه. طيب، وأما القول الثاني وهو أن أو للتخيير، يعني أن الإمام مخير في أي من العقوبات شاء عاقبهم بها، ولكن كما قلنا بالأمس في التخيير في اختيار أحكام الأسرى، فإن التخيير هنا ليس تخيير تشهٍ وهوًا، وإنما هو تخيير اجتهاد ونظر وتحري. فهنا قد يقتل الإمام من سرق فقط، يعني من أخذ أموال الناس بالباطل بالسلاح، وقد يقطع اليد والرجل من خلاف ممن أخاف السبيل فقط، وهكذا. يعني هذه العقوبات جعلها الشرع للإمام يختار منها ما يراه مناسبا، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم، إذن قال هنا شيخ الإسلام وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي، وهو القول الأول وهو التنويع، كالشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة بأي جريمة فعلها، وإن كان لم يقتل، يعني حتى ولو لم يقتل في أحدا من المارة، وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم، يعني كأن يقتل رئيسهم ومقدمهم وسيدهم، يعني الذي يدبر ويدير هذه الأمور مع أنه لم يقتل. مثال: ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن لم يسرق المال، يعني وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال، يعني يستطيع أن يأخذ المال بالقوة فيقطع يده ورجله من خلاف. كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر. يعني وهناك قول آخر أنهم يعني يرى أنهم إذا أخذوا المال فقط ولو لم يقتلوا جاز أن تجمع لهم جميع العقوبات، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم تصلبهم، ثم تقتلهم بعد ذلك. يعني فيكون أو هنا بمعنى الواو، أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهذا موجود في العربية أن تكون أو بمعنى الواو. واضح يا إخوة؟ هذا إذا أخذ المال، بس أما إذا رعبوا ولا سوسوا. الظاهر أنه لهم يعني يجمع لهم كل هذه العقوبات، وإنما ذكر المال هنا على سبيل التمثيل والله أعلم. قال: والأول هو قول الأكثر، يعني أن كل عقوبة بحسب الجريمة والله أعلم. وأنا الذي يظهر والله أعلم أن مذهب الإمام مالك هو الراجح، لأن الأصل في أو أن تكون للتخيير، هذا هو الأصل، وإخراجها عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل. نعم. هذا ضعيف. نعم. شيخ ليس حديثا، هو قول لابن عباس. التخيير بعد النظر فيه المصلحة، يعني للإمام يا شيخ هو الذي يعني. نعم نعم، أقصد يعني يختار الإمام كل موطن خير فيه الإمام بين أمور، يعني خير الشرع فيها الإمام بين أمور، فهذا التخيير إنما هو تخيير مصلحة ونظر واجتهاد، وليس تخيير شهوة. يعني يعاقب الإمام أو يكون مؤاخذا عند الله إن قصر في النظر والاجتهاد والبحث عن الحقيقة عن المصلحة. نعم. وشيخ ما ثبت، ما في حديث ثبت في هذا؟ هو كله حديث العرانيين، حديث العرانيين، والعرانيين فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا بهذا بالراعي. يأتينا إن شاء الله عندما سملوا أعين الراعي. طيب، على كل حال المسألة من مسائل الاجتهاد، المسألة من مسائل الاجتهاد والله أعلم. فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجلا رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول إن أحبوا قتل إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا قتلوا إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية، لأن قتله لغرض خاص. وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حد الله، وهذا متفق عليه بين كان قتلهم حدا لله وكان قتلهم حدا لله وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا. فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أنه يقتل، لأن قتل لأنه قتل للفساد العام، لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم كما يحبس بحقوقهم. واضح هذا إخوة؟ شيخ الإسلام هنا يقول: لو أن المحاربين الذين يشهرون السلاح إذا قتلوا مسلما أخذوا ماله أو لم يأخذوا، ولكن قتلوه لأجل المال كما ذكرنا، هكذا يكون صفة قطاع الطريق. إذا قتلوا مسلما ثم وقعوا في أيدي الإمام في أيدي الإمام. نحن نعلم أن من قتل مؤمنا متعمدا فأمر المقتول راجع إلى أولياء الدم، صح؟ إن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا عفوا، وإن شاءوا أخذوا الدية. أما في هذا الموطن فأمره، يعني أمر المقتول، لا يرجع إلى أولياء الدم، وإنما يجب قتل هذا القاتل من قطاع الطرق، سواء عفوا أو لم يعفوا، لأن الأمر هنا صار متعلقا بحقوق الله. نحن نتكلم هنا عن ماذا؟ عن حقوق الله سبحانه وتعالى، وقلنا هذه ليس لأحد أن يسقطها. فضرره هنا متعدي، لأنه يخيف المسلمين من أجل أخذ أموالهم. أما في القصاص فإنه يقتل إما لعداوة بينهما، وإما لأمر خاص يعني يتعلق بشخص القاتل، أو حمية أو غير ذلك. أما هنا فهو لا يهمه من الذي يكون عنده المال، يعني ليس بينه وبين شخص عداوة معينة، وإنما يقف في الطريق فحيثما رأى المال أخذه وقاتل من يمانعه من أخذه. فهنا إذن هو هذا يتعدى على الحق العام للمسلمين، ولا يتعدى على حق شخص معين. فهذا المسلم الذي قتل وأخذ ماله، هذا هو جزء ممن شملهم ماذا؟ الفساد العام. جزء ممن شملهم الفساد العام الذي يرتكبه قاطع الطريق. والحفاظ على المصلحة العامة للمسلمين ودفع الفساد العام عنهم إنما يرجع إلى من؟ إلى الإمام، صحيح؟ الذي يقيم الحدود. فإذا هذا هو الفرق بين القصاص وبين إقامة الحد على قاطع الطريق الذي قتل. واضح يا إخوة؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام هنا، قال: فمن كان من المحاربين قد قتل، يعني ثبت عليه أنه قتل واحدا أثناء محاربته، فإنه يقتله الإمام حدا، والحدود لا يجوز إسقاطها، لا يستطيع لا الإمام يسقطها ولا غيره. لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. واضح؟ ذكره ابن المنذر. ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، يعني لا يكون أمر العفو عنه أو قبول الدية أو إقامة القصاص عليه راجعا إلى أولياء المقتول. هنا لا تعلق لهم، هذا الحق صار متعلقا بماذا؟ بالحق العام، وهو الذي يرجع للمسلمين. بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول. أنتم واضح هذا الكلام؟ إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، لأنه قتله لغرض خاص. جيد. قال: وأما المحاربون قطاع الطرق فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق. السارق لا هم سرق من هذا أو سرق من هذا أو سرق من هذا، صح ولا؟ فحيثما وجد الفرصة سانحة لأن يأخذ مالا سرقه، ولذلك السارق تقطع يده. قطع يد السارق هو حد من حدود الله التي لا تصح فيها الشفاعة، ولا يمكن إسقاطه بأي حال من الأحوال، حتى ولو عفا صاحب المال، كما ذكرنا في قصة صفوان ابن أمية رضي الله تعالى عنه. قال: أمن أجل ردائي تقطعه يا رسول الله؟ وهبته له، ولكن ماذا؟ هذا هنا لا ينفعه. فهذا كما أن من سرق ماله إذا تنازل عن هذا المال لا يقود إلى إسقاط الحد عن السارق، فكذلك من قتل له قتيل فقد تعلق هذا بالحق العام، فلا يصح أن يعفو عن هذا القاتل. واضح يا إخوة؟ فهي كلها من حدود الله عز وجل، فكان قتلهم حدا لله، يعني المحاربين. وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل. سيأتينا إن شاء الله في القصاص شروط إقامة القصاص. فقال لك هنا أحيانا أنت تعرف السبيل يمشي فيها أهل الذمة ويمشي فيها العبيد وتمشي فيها النساء ويمشي فيها المستأمنون الذين دخلوا دار الإسلام. فإذا كان هؤلاء الذين أغاروا على هذه القافلة أو على هذه الطائفة من المسلمين قتلوا واحدا من أهل الذمة، ونحن نعلم أن المسلم لا يقتل بالكافر، صح؟ ها، المسلم لا يقتل بالكافر لعدم التكافؤ، لعدم المكافأة. ولكن في هذا الموطن، في هذا الموطن اختلف العلماء، فذهب الأكثرون إلى أنه يقتل، لأننا لا نقتله على سبيل القصاص. هنا القصاص يعني المساواة، المساواة صحيح، فهنا لا نقتله على سبيل القصاص، وإنما نقتله لتأمين الحق العام للناس، واضح؟ فهذا كأنه تجرأ على هيبة الدولة، تجرأ على هيبة الدولة وأخاف الناس وسلب أموالهم، فلا يهمه إن مر مسلم أو ذمي أو مستأمن أو رجل أو عبد أو إلى غير أو امرأة، هذا لا يهمه، إنما يهمه أن يأخذ المال، وإذا لم يستطع أن يصل إليه إلا بالقتل قتل. فلذلك ذهب الأكثرون كما قال شيخ الإسلام حتى ولو كان القتيل كافرا أو عبدا وجب أن يقتص، أن يقتل هذا حدا لله سبحانه وتعالى. هل إذا كان مجموعهم مثل يأتي كله يأتي تفصيل الحديث. أي حديث؟ لا يقتل مسلم كافر. هذا في القصاص، هذا نعم، وقلت لك المسألة اختلفوا فيها، ولكن قلنا هذا لأنه ليس المقصود به القصاص هنا، وإلا لو كان قصاصا لكان من حق ورثة القتيل، ها؟ ولكن فلما لم يكن قصاصا وإنما لأجل الحق العام، فلذلك الحق العام يدخل فيه المسلم والكافر والعبد والمرأة وغير ذلك. لما يقول شيخ الإسلام وجب قتله، يعني هذا معناه أنه يأخذ القول الأول، هو القول الثاني يعني من أول كيف؟ غالبا القول الذي يقدمه هو الذي يرجحه أو يميل إليه، أحيانا يحكي الخلاف دون أن يرجح. قال هنا حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا، فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه يقتل، لأنه قتل للفساد العام حدا، يعني لدفع الفساد العام لإقامة الحد عليه، كما يقطع إذا أخذ أموالهم كالذي سرق من الذمي أو سرق من المستأمن، هذا أيضا يقطع. لماذا؟ لأنه سرق مالا معصوما من حرزه، فكذلك يقام عليه حد السرقة، وكما يحبس بحقوقهم. واضح يا إخوة هذا؟ ها؟ إذن هناك الفرق بين القصاص وبين إقامة الحد واضح. القصاص أمره راجع، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء أقاد وإن شاء عفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هنا فورثة القتيل ليس لهم دخل في ماذا؟ في هذا، وإنما يرجع أمره إلى الإمام. فإذا ثبت عليه أنه قتل رجلا في الطريق لأجل أخذ ماله على سبيل المحاربة، فيجب قتله سواء كان المقتول مسلما أو عبدا، يعني مسلما حرا أو عبدا، أو كان ذميا أو كان مستأمنا. لماذا؟ لأجل دفع الفساد العام. واضح يا إخوة؟ طيب. وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان ورد له، فقد قيل أنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وأن الردء والمباشر سواء. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء. ولأن المباشر إنما يمكن تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. ها، هذا هو سؤالك يا عبد الرحمن. فقال هنا ذكر قال إذا كان المحاربون الحرامية جماعة، يعني طائفة 5 أو 10 أو 20 أو نحو ذلك. قال والذي باشر القتل هو واحد، يعني الذي تولى قتل الشخص هو واحد. أما المباشر فهذا إذا ثبت عليه فيقتل بالإجماع، وهو الذي كنا نتكلم عليه قبل قليل، الذي باشر القتل تولى قتل هذا الشخص بنفسه. وأما طائفته الذين أعانوه على ذلك، يعني ساعدوه وقووه، بعضهم يترصد وبعضهم يسلب المال وبعضهم كذا، اجتمعوا وتعاونوا حتى قتل هذا الشخص. فذكر هنا أن بعض العلماء وهم أكثرهم قالوا بأن المباشر والردء يعني المساعد سواء، يعني كلهم يقتلون ولو كانوا 100. وهذا يبين لك عظم هذه الجريمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك سماهم الله عز وجل محاربين لله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وليس شرطا أن يكونوا كفارا، ومع ذلك استحقوا هذه الصفة أن يوصفوا بأنهم محاربون لله عز وجل. فقال وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم من هؤلاء المجموعة باشر القتل بنفسه والباقون أعوان له وردء له. واضح هذا؟ فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط، هنا جاء بلفظ التضعيف لهذا القول، فقد قيل يقتل المباشر فقط، يعني ذهب بعض العلماء إلى أن القتل إنما يستحقه الشخص الذي تولى القتل بنفسه، وأما الآخرون فلا يقتلون فقط. والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وأن الردء يعني المساعد المعين المقوي والمباشر سواء، كلهم يستحقون القتل وجوبا لأنه حد من حدود الله. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، يعني أنه لا فرق بين المباشر وبين الردء والمعين. فإن عمر بن الخطاب قتل ربيعة رضي الله عنه، قتل ربيعة المحاربين، ثم عرف الربيعة قال والربيعة هو الناظر الذي يجلس من مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، يعني هو الذي يقف فوق تبة وينظر إذا جاءت القافلة يقول لهم تهيئوا، في سيارات جاية، في مجموعة ستأتي ستصل بعد ربع ساعة. فهذا هو الربيعة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل حتى الربيعة هذا. وكما قلنا بالأمس الآن تطورت ماذا هذه الصفة، يمكن للإنسان أن يقولها بماذا؟ بالهاتف، يعني ليس شرطا أن يكون واقفا معهم، وإنما أن يشاركهم في هذه الجريمة، يعني أن تقع الجريمة ويكون فعله جزءا من إيقاعها. واضح؟ فهذا إذن قال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد قتل الربيعة. قال ولأن يعني هذا أولا استدل بماذا؟ بسيرة الخلفاء الراشدين. واضح؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم بعد ذلك استدل بالتعليل، قال ولأن المباشرة إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته، يعني لو كان وحده هذا الحرامي الذي قتل وباشر القتل، لو كان وحده لما استطاع من قتل هذا، ولكن بسبب من يعضده ويعينه ومن كان ردئا له ومن كان ربيئة له استطاع أن يتقوى وأن يتجرأ على قتل هذا الإنسان. فإذا الجميع عضد بعضهم بعضا وقوى بعضهم بعضا حتى اشتركوا بقوتهم في قتل هذا الإنسان، فكما اشتركوا في الجريمة يشتركون أيضا في العقوبة. نعم. ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته، والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ويرد متسريهم على قاعديهم، ويرد متسريهم على قاعديهم، يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا، فإن الجيش يشاركها فيها، غنمت لأنها فإن واحدة يا إدريس، فإن الجيش يشاركها فيما غنمت. فإن الجيش إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا، فإن الجيش يشاركها فيها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت، بظهر الجيش يعني. إيه نشرحه إن شاء الله. لأنها بظهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنه نفلا، ولكن تنفل عنه نفلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدأتهم الربع بعد الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش. إذن شيخ الإسلام بعدما ذكر أن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء والمعين، فذكر بعد ذلك قاعدة عامة، وهو أن الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب. واضح؟ يعني إذا كانت هناك طائفة مجموعة من الناس وانتصر بعضهم لبعض، يعني هذا يعين هذا وهذا يعين هذا، أو أن يكون هناك أمر فيما بينهم اجتمعوا على مناصرته وتقويته، فهذه الطائفة التي صارت فيما بينها متعاضدة متناصرة على هذا الأمر وممتنعة عليه، يعني عندها قوة الشوكة، هذه الطائفة تشترك في العقاب كما تشترك في الثواب. ثم ذكر لذلك مثلا قال: كالمجاهدين في سبيل الله. المجاهدون إذا خرجوا، وذكر مسألة السرية والجيش، صحيح، وهذه ذكرناها من قبل، السرية هي جزء من الجيش وخرجت عنه، صح، من أجل مصلحة تتعلق بالجيش، إما أن ترى وتفتح له الطريق وإما أن تحمي ظهره في الرجوع، صح. فهذه الطائفة وهي السرية والجيش انتصر ينصر بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، فلذلك اشتركوا في الثواب. ما معنى اشتركوا في الثواب؟ يعني الغنيمة عندما تغنم هذه السرية شيئا، ما تقول: هذا أنا أختص به فليس للجيش فيه حق، وإنما تأخذ النفل كما ذكرنا من قبل، ثم باقي الغنيمة هي والجيش فيها سواء. فلماذا أخذ الجيش ومع أنه لم يقاتل؟ لأن السرية إنما أخذت بقوته وبظهره، يعني وبعونه لها، لأن عندها شيء تستند إليه عندما قاتلت وأخذت هذه الغنيمة. واضح يا إخوة؟ طيب هذا في الثواب. وقال شيخ الإسلام هنا وفي العقاب كما كنا نتكلم على ماذا؟ الردء والمباشر، مع أنهم لم يشاركوا في عين القتل، وإنما أعانوا عليه بوجودهم كمعينين وك بقوتهم. نعم يقتل. نعم ناحية الاشتراك شنو ضابطه؟ أي اشتراك؟ اشتراك الجماعة في قتل واحد، يعني بكلمة برأي ولا أنهم يعني لا، هذا يتكلم على الذين يخرجون. ما أنا قصدي عن المسألة اللي تفقع الجماعة يقتلون واحد، قلنا كلهم يعيش يقتلون ما داموا في قطاع الطرق. ما داموا قد اجتمعوا، أحيانا قطاع الطرق نتكلم على عين الوقعة التي حصلت، يعني إذا كانت هناك قافلة مثلا ثم بعد ذلك الربيع هذا يعين بماذا؟ يعين بنظره وبكلامه فقط، هو لم يشارك أبدا، يعني كما قلنا أحيانا بالتليفون، أحيانا يكون بالتليفون وهذا لا شك أنه معين، لكن أحيانا الطريق فيها أكثر من قطاع طرق. اليوم قطاع طرق ذهبوا يشتغلون على جهة أخرى، وهؤلاء اشتغلوا في هذه الطريقة في هذه الجهة فقتلوا، أولئك ليس لهم علاقة بهؤلاء لأنهم ليسوا مشاركين في عين القتل ولا معينين على هذا القتل الذي حصل، وإن كانوا جماعة واحدة إيه، ولكنهم اشتغلوا في جهة أخرى. المقصود أن يكونوا، لا أن يكونوا معينين في قطع الطريق إجمالا، أن يكونوا معينين على هذا القتل الذي حصل بعينه، القتل الذي حصل، يعني قووا القاتل، القاتل الذي قتل إنما استقوى بهم، يعني دفعه لذلك وجودهم ومساعدتهم وترصدهم وغير ذلك، هذا هو المقصود. بأي نوع؟ ها؟ بأي نوع؟ هذا هو الظاهر والله أعلم. الرد له حكم مباشر الشيخ. أي نعم. قاعدة هذه. نعم الرد والمباشر الثواب. قال والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني إذا قتل الشريف الوضيع والوضيع الشريف كلهم القصاص، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني إذا أمن مسلم وضيع كافرا فيجب على الشريف أن يراعي ذمته وأن لا يغفرها، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، هم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. قال ويرد متسريهم على قاعديهم، وهذا هو الذي ساق لأجله الحديث، ويرد متسريهم على قاعديهم، ثم شرحها قال يعني أن الجيش إذا سرت أو إذا تسرت منه سرية، يعني خرجت منه سرية، شرحناها هذه في من قبل، إذا خرجت منه سرية فغنمت مالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت وهو الثواب، صحيح؟ فإن الجيش يشاركها في الأخذ مما غنمت. لماذا؟ قال لأنها بظهره وقوته تمكنت، يعني بإعانته وبوجود قوته تمكنت من أخذ هذا المال وتحصيل هذه الغنيمة، لكن تنفل عنه نفلا، وهذا ذكرناه في أحكام النفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدأتهم الربع بعد الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس، هذا تكلمنا عليه. قال وكذلك لو غنم الجيش، ليست السرية التي غنمت وإنما الجيش غنيمة، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية مع أنها لم تشهد الوقعة لأنها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش، وكذلك الجاسوس مثلا والطليعة الذي ذكرناه قلنا يستحق من الغنيمة الذي يرسله الإمام جاسوسا على الكفار في هذه المعركة، يتعلق بهذه المعركة، فهذا يستحق من الغنيمة ولو لم يقاتل بنفسه، صح؟ لأنه مناصر لهذه الطائفة، مناصر لهذه الطائفة. إذن هذه هي القاعدة العامة، وهذه جيد أن تحفظوها يا إخوة، أن الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين بالشوكة فهم مشتركون في الثواب والعقاب. فلهذا نحن نقول إن الجيوش الموجودة الآن هذه طائفة انتصر بعضها ببعض، هذا لا شك فيه، ولأن هذه الجيوش اجتمعت على أمر ما، يعني كل جيش في دولة من الدول وضعت له مهام محددة، هناك قانون يبين ماذا مهام هذا الجهاز الاستخبارات أو الجيش أو الشرطة، وهذه المهام هو موكل بالقيام بها وبالدفاع عنها أيضا، صحيح؟ فكل فرد من هؤلاء الجيش هو معين للفرد الآخر، وكونوا بمجموعهم عندما اجتمعوا على هذه المهام كونوا طائفة ينتصر بعضها ببعض، صحيح؟ فهم مشتركون في الثواب وليس لهم ثواب، ومشتركون في العقاب، يعني كما يقتل هذا يقتل هذا. لا تقول هذا ضعيف مسكين ما له علاقة، لا، هو جزء من هذه الطائفة وهو مناصر لها، يوم أن تقاتل هناك هذا سيستدعى ويكون مناصرا للطائفة التي هناك، صحيح؟ ولذلك ترى في الدولة الفرق بين أن تقتل واحدا من عامة الناس وبين أن تقتل عسكريا باعتباره عسكريا، واضح هذا؟ يعني أنت الآن حتى لو قتلت رجلا شرطيا لعداوة بينك وبينه في المزرعة هذا كأنك قتلت واحدا من الناس، صح؟ لكن لو قتلته باعتباره شرطيا أو باعتباره عسكريا فأنت هنا الدولة مباشرة تعتبرها ماذا؟ تعدي على حرمتها، تعديا على حرمة الدولة، صحيح؟ إذن هذا الشخص هو متلبس بصفة المناصرة لهذه الدولة حتى عدته واحدا من الطائفة التي ينصر بعضها بعضا، فهمتم الفرق يا إخوة؟ إذن لذلك نقول هم سواء في ماذا؟ في الثواب وفي العقاب. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم عليهم، هذا كلام شيخ الإسلام، هذا زيادة إيضاح، قال فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم، هم شيء واحد. وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل مقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. أخرجاه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال، وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد، الطائفة الممتنع بعضها ببعض كأنه شخص واحد. إذن يعني ما يسمى الآن بالشخصية الاعتبارية هذا له أصل، ما يسمى بالشخصية الاعتبارية هذا له شخص له أصل، ونأتيها إن شاء الله. ماذا قال شيخ الإسلام هنا؟ قال يعني تكلم على قطاع الطرق، ثم ما زال استطرد في مسألة أن من يعين الآخر على أمر ما فإن الثواب والعقاب يشمل الجميع، من باشر ومن لم يباشر. فقال هنا وهكذا المقتتلون على عصبية على باطن لا تأويل فيه، قال هنا لا تأويل فيه احترازا من البغاة، وسيأتينا الكلام عليهم، لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية كقيس ويمن، يعني كقبيلة قيس وقبيلة يمن، ليس هناك تأويل في القتال، وإنما على العصبية الجاهلية المحضة، مثل القتال الذي يقع بين القبائل، هذا يتعصب لقبيلته وهذا يتعصب لقبيلته، هذا يناصرها، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، يعني لا يهمه، المهم ما دامت قبيلته قد فزعت وقامت قام معها، وكذلك القبيلة الأخرى. فهذه قد هذا قتال عصبية وجاهلية ونحوه. قال هؤلاء ظالمون وهؤلاء ظالمون، صحيح؟ لأن هؤلاء يقاتلون على عصبية جاهلية، وهؤلاء كذلك يقاتلون على الحمية الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني في غير وجه الحق، فالقاتل والمقتول في النار. أما إذا كان قتال المسلم للمسلم، التقى المسلمان بسيفيهما على وجه الحق، فهذا قد يكون مجاهدا، وهذا قد يكون ظالما، كما نتكلم على قطاع الطريق، فقاطع الطريق قد يكون مسلما ومع ذلك تقاتله، فأنت مجاهد محسن وهو ظالم لنفسه. إذن المقصود بالحديث إذا كان إشهار السيفين على غير وجه الحق فأصحاب هذه السيوف ظلمة. طيب، ماذا يريد شيخ الإسلام من هذا؟ لماذا ذكر هذا؟ رتب عليه ما سيذكره بعد ذلك. قال: وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل. يعني هذه القبيلة قتلت 10 من هذه القبيلة وأخذت من أموالهم 100,000 مثلا، وهذه القبيلة قتلت 10 من هذه القبيلة وأخذت مثلا 100,000. إذن هنا يوجد تكافؤ، صح؟ يوجد تكافؤ في عدد القتلى ويوجد تكافؤ في عدد الأموال التي أخذت، فخلاص يتساقطان، ما في، خلاص ينتهي، أنت تسكت وأنت تسكت، واضح؟ طيب، إذا قتلت هذه من هؤلاء 5 وقتلت هذه من هؤلاء 10 وهذه أخذت 150 وهذه أخذت 100,000 فقط، ففي هذه الحالة تضمن هذه الطائفة، يعني تدفع دية الخمسة الباقين، تدفع دية الخمسة الباقين، وكذلك تدفع من الأموال ما يكافئ ما أخذته. قال شيخ الإسلام: وإن لم يعرف عين القاتل وكذلك آخذ المال. مع أننا هذه القبيلة ما نسألهم من الذي قتل منكم هؤلاء الخمسة، لا، لا يهمنا هذا، يهمنا أن هذه القبيلة التي نصر بعضها بعضا على الباطل فصارت كالشيء الواحد، صحيح يا إخوة، فهمتم هذا؟ فإذا هذه القبيلة بمجموعها نقول لهم نحن لا يهمنا، أنتم عليكم أن تدفعوا كم باقي لكم؟ 50,000، تجمعوا لنا 50,000 وتسلمونها ليسلموها إلى من؟ إلى القبيلة الأخرى، وتدفعوا لنا دية الخمسة الباقين لنسلمها إلى ماذا؟ إلى القبيلة الأخرى، واضح يا إخوة؟ إذن هنا لماذا ضمننا هذه القبيلة؟ مع أن الذي قتلها قد يكون شخصا واحدا، وقد يكون شخصين، لماذا؟ لأنهم تعاضدوا وتناصروا على هذا الباطل بغير تأويل، وإنما تعاضدوا وتناصروا على وجه الظلم والحمية والعصبية الجاهلية. فشيخ الإسلام ساق هذا الكلام ليبين أن الطائفة إذا نصر بعضها بعضا وأعان بعضها بعضا وامتنعوا بالشوكة فيما بينهم فهم كالشخص الواحد، يعني مثل شخص واحد قام بقتل 5 مثلا، فهو الذي يدفع ديتهم، هو الذي يتحملهم، شخص مثلا أخذ أموال هو الذي يتحمل ضمانها، واضح؟ يعني لا نكلف شخصا آخر، فكما أن الشخص هذا هو بنفسه هو الذي تولى، فنتخيل هذا الجسم الذي ينصر بعضه بعضا نتخيله شخصا واحدا فنضمنه ما أتلف، واضح يا إخوة؟ إذن هذا قلت يعني ما يقال من الشخصية الاعتبارية قد يكون له معنى هنا، قد يكون له معنى. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا القبيلة ما هي؟ هم أفراد مكونين، صح ولا؟ زيد وعمر وخالد ومحمد وعبد السلام وغيرهم كلهم كونوا قبيلة قيس أو قبيلة يمن، صح ولا؟ وهذه القبيلة كلها أعان بعضها بعضا ثم بعد ذلك ضمناها. ما هو الذي ضمناه؟ هو المجموع، هذا المجموع أنزلناه منزلة الشخص الواحد، فالعقوبة نزلت على المجموع، قد يكون فيهم من شارك مباشرة وقد يكون فيهم من لم يشارك مباشرة، صح ولا؟ ولكن جعلناه شخصا واحدا، هذا فهمت يا إخوة؟ فالآن مثلا أنا لماذا ذكرت هذا؟ يعني مثلا هذه مسألة ستطول بنا ودعوها عنكم، يعني نعم سندخل في تفاريع بعدين، طيب لكن فهمتم هذا يا إخوة؟ نعم، بس خلاص. لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد، وأما إذا أخذ المال فقط ولم يقتله كما قد يفعله الأعراف كثيرا فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وهذا معنى قول الله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي بها وتحسم يده بالزيت المغلي ونحوه ينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. واضح يا إخوة؟ إذن هنا مشى على قول التنويع، صحيح؟ القول بالتنويع، وكما هو قلنا هذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي وظاهر مذهب أو قريب منه مذهب أبي حنيفة. فقال إذا أخذ المال فقط ولم يقتل، فهنا قال تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، يعني ليس في اتجاه واحد، يعني لا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى، وإنما تقطع يده اليمنى من الكف وتقطع يده اليسرى رجله اليسرى من المفصل من العقب من هنا. فقال العلماء إنما قطعت اليمنى لأنها غالبا هي التي تباشر الأخذ والضرب وغير ذلك، فيستعملها أكثر في ماذا؟ في جرائمه، والجزاء من جنس العمل. وقطعت رجله اليسرى يعني حتى لا يحصل عليه ضرر، يعني لا يكون العقوبة في جهة واحدة، لا تكون العقوبة في جهة واحدة، يعني يكون هناك توازن بين اليد وبين الرجل. نعم. ثم ذكر أنه تحسم يده في الزيت المغلي، المقصود فقط هو إيقاف الدم، فبأي طريقة أمكن أن يوقف هذا الدم أوقف، إما بالخياطة أو بأي نوع من الأدوية فعل هذا. واضح يا إخوة؟ وهذا ذكر هنا الشيخ العثيمين مسألة، يعني قال هل يمكن عندما نقطع يد السارق أو يد ورجل المحارب هل يمكن أن نستعمل له البنج، يعني أن نبنج يده قبل أن نقطعها؟ قال الظاهر أنه يجوز إلا إذا كان على سبيل القصاص، يعني إلا إذا كان قد قطع يد مسلم فنريد أن نقطع يده، لأنه القصاص لا يكتمل إلا بوجود الألم الذي أوجده في أخيه المسلم، ففي هذه الحالة لا يبنج. واضح يا إخوة؟ أما إذا كان سرق أخذ المال أو سرق السارق سرق مالا، فقال الظاهر أنه يجوز أن يجعل له البنج، الله أعلم. ذكر كذلك هنا قال يعني لو أمكن أن نرد اليد بعد قطعها أو الرجل بعد قطعها، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ قال الظاهر لا يجوز أن ترد اليد ولا الرجل، لأن المقصود هو أن يبقى عبرة للناس، أو من مقاصده أن يكون عبرة للناس، كما قال الله عز وجل نكالا بما كسب. وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل أزجر وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقت الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا بخلاف القتل، فإنه قد ينسى وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكينا له ولأمثاله. واضح يا إخوة؟ يعني قال شيخ الإسلام هنا أن بعض الناس يرضى أن يقتل ولا تقطع يده، ويراه الناس فيما بينهم قد قطعت يده أو ورجله من خلاف بسبب جريمة ارتكبها، فليس القتل دائما هو الأزجر، ليس القتل دائما هو الذي يردع الناس. قال وهذا الفعل يعني قطع يده ورجله من خلاف قد يكون أزجر من القتل في بعض الحالات، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما واحد صاحبهم دائما يشوف فيه طف الأسواق يده مقطوعة والجهة الأخرى عنده العكاز فيها، دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد ينسى، صحيح، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، يعني عنده أن يقتل لأنفته، هذا أحب إليه من أن تقطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. نعم. وإذا شهروا السلاح، أما إذا شهروا، وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه أو هربوا أو تركوا الحرب فإنهم ينفون، قيل نفيهم تشريدهم، فلا يتركون يأوون في بلد، وقيل هو حبسهم، وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. واضح. إذن ذكر العقوبة الأخرى وهي النفي أو ينفوا من الأرض. قال أما إذا كان هؤلاء المحاربون الحرامية إذا كانوا قد شاهروا السلاح على المارة إلا أنهم لم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا شيئا من أموالهم، إنما أخافوا السبيل فقط ثم هربوا، فهؤلاء قال ينفون من الأرض. واختلف العلماء في معنى النفي من الأرض، فبعض العلماء قال يعني يشردون، يعني لا يتركهم الإمام يستقرون في موطن ما من مكان إلى مكان، اليوم في هذه القرية غدا يطردهم إلى القرية الأخرى، بعدها ينقلهم إلى أقاصي المدينة الأخرى، وهكذا لا يستقر بهم الحال إلى أن يرى توبتهم حتى تظهر توبتهم. وأما هذا المعنى الأول للنفي. وبعض العلماء قال إن المقصود بالنفي هو الحبس، يعني أن يحبسهم، فهؤلاء صاروا في حكم المنفيين لأنهم مقطوعون عن الناس. وبعض العلماء قال إن الإمام مخير بين الصورة الأولى من النفي وبين الصورة الثانية وهي الحبس، يعني ما رأى فيه أصلح لزجر هؤلاء وكفهم وأدعى إلى الإسراع في توبتهم فعله. فرب بعضهم يشردون في الأرض فلا يزيدهم إلا عتوا وفسادا، وبعضهم يكون الحبس خيرا له، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، أن الإمام مخير في صورة النفي بما يراه أصلح وأنفع لزجرهم ولكف شرهم عن الناس. واضح هذا يا أخوة؟ ما هو يخرج من البلد نفسه؟ أي بلد؟ مثلا الدولة يعني؟ أين يطردهم؟ زمانهم يتكلمون على أن دولة الإسلام دولة واحدة، وين راح دولة الإسلام؟ يمكن أن تنفيهم من خراسان إلى الأندلس هناك يعني. فهمت؟ لكن حتى فيه فساد لو يمشي إلى بلاد الكفار بعدين. لا, لا لا لا ليس المقصود يطردون إلى بلاد الكفار، هذه جريمة يعاقب عليها الإمام بعد ذلك، ليس هذا هو المقصود، وإنما يعني يطاردون في الأرض، ينفوا أو ينفوا من الأرض، يعني لا يبقون مستقرين في موطن واحد. وهذا ليس شيئا سهلا يا إخوة، هذا ما تفكر هذا شيء سهل، مجرد يمكن مشقة عليهم وعلى الإمام. وكذلك يفسد دينهم. إذا رجعوا حسب الحالات التي ذكرناها، إن قتلوا أو إذا قط أخذوا المال نفس الحكم، نفس التغريب على نفس النفي. إذا رجعوا إلى ماذا؟ إذا عادوا إلى ما رجعوا إلى قطع الطريق، فينظر ماذا فعلوا في قطع الطريق. إن قتلوا فهم نصر بعضهم بعضا فلهم الحكم الذي كنا نتكلم عليه في القتل، ما ردعهم هذا الحكم، مثال يعني ينفوا من الأرض ما ردعهم، ما ارتدعوا من هذا الحكم. فماذا فعلوا؟ قطع الطريق. قطع الطريق، ننظر أي نوع من أنواع القطع فعلوا، يعني نفس العقوبة نتخذها معهم. نفس العقوبة، نفس العقوبة، ما ارتدعوا يعني. قلت لكم ما ارتدعوا يعني ما زالوا يقطعون الطريق، صح؟ فننظر ماذا فعلوا في قطع طريقهم. إذا كانوا قد قتلوا فهم الذين كنا نتكلم عليهم أولا، المباشر والمعين سواء، وإذا أخذوا المال من غير قتل فهم الذين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل فينفون من هذا إلى مكان آخر. هذا على رأيي، هذا على قول من يقول بالتنويع. أما الإمام مالك رحمه الله فمن الأول قال الإمام ينظر ما هو الأصلح لهم، فهؤلاء قد لا يحتاجون إلى النفي وإنما يحتاجون إلى القتل أو إلى قطع الأيدي والأرجل من خلاف. يعني لابد قطع يد ورجل من خلاف. أيوة معاود لما يأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله. والدي يحكي لي قال لي في الحج كان وحدين، واحد كان من ضمن المقطوع كده شو عبد العزيز، لما جاء عبد العزيز قطع في ناس ما كانوا مكة مشكلة، قال ما أنا كنت من حراب مكة. طيب بسم الله. والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أوحى أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. واضح؟ أن يقتلوا. قال القتل المشروع هو الذي يكون بضرب الرقبة بالسيف، يعني تضرب عنق هذا القاطع للطريق. قال لأن ذلك أروح أو أوحى، ها؟ أنواع القتل، يعني أسرع أنواع القتل، أسرع أنواع القتل. وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه، يعني أن يكون من العنق، أن يكون من العنق. نعم. ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان على كل شيء. سير بدأهم مسدس وكذا يعني. الله أنه يدخل فيه، أنه يدخل فيه الله أعلم. يوجد حديث لا قود إلا بالسيف، ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. ولذلك في كما يأتينا في القصاص إن شاء الله أن الراجح أن القاتل يقتص منه بحسب ما قتل، بحسب ما قتل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أعف الناس قتلة أهل الإيمان، يعني لا ينكلون ولا يمثلون ولا، إنما يقتلون ويسرعون في قتل من أرادوا قتلهم. وأما الصلب المذكور فهو رفع معنى. إذن الآن بدأ يفصل في ماذا؟ في صفة العقوبات. ها؟ أولا ذكر أنزل كل عقوبة على جريمتها الخاصة، صحيح؟ ولكن هذه العقوبة القتل له صفات كثيرة، صحيح؟ يمكن أن تطعنه، يمكن أن تقطعه، يمكن أن تقطع رقبته. فبدأ الآن يذكر صفات هذه العقوبات كيف تتم، ها؟ فهو الذي يتحدث عنه الآن. وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، يشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون. نعم. قال هنا قال وأما الصلب أو يصلبوا، الصلب يعني أن يرفعوا في مكان عال، توقف عند مأذنة المسجد يكون مربوط عليها الناس كلها تراه مثلا، فهمت؟ أو المهم على مكان عالي كل الناس تراه، هذا هو ماذا؟ قاطع طريق. ولكن قال اختلف العلماء هل الصلب يكون قبل القتل أو بعد القتل، يعني هل يقتل ثم بعد قتله يصلب، يعني يرفع ويشهر حتى يراه الناس، أو يصلب أولا وهو حي ثم بعد ذلك يقتل؟ ها؟ ذكر خلاف بينهم، وكأنه يميل إلى ما جمهور العلماء على أنه يكون بعد القتل، يعني يقتل أولا ثم بعد ذلك يصلب. واضح؟ وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف، حتى قال يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. هذا قول لبعض العلماء، قول لبعض العلماء قال يعني يجوز قتل هؤلاء بغير السيف، وذهب بعض العلماء إلى أن من صور قتلهم أن يصلبوا، يعني يتركون في مكان عال مربوطين حتى يموتوا حتف أنفهم، يعني عطشا وجوعا، ومن شدة حر الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يستدل هؤلاء العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة ثم استوخموا حرها ومرضوا بسبب جو المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما شربوا وصحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، أخذوا الإبل. هذا قطع للطريق، كأنه في حكم قطع الطريق لأنهم قتلوه لأجل المال وأشهروا السلاح. فعند ذلك جاء الصارخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم فعلوا وفعلوا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم. فعندما جيء بهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكحل أعينهم بالمسامير المحمات بالنار. ها؟ لماذا؟ لأنهم فعلوا هذا براعي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم ألقاهم في الحرة، موطن في المدينة، يستسقون فلا يسقون، يعني يقولون نريد ماء نريد ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم ماء، وبقوا على هذا حتى ماتوا حتى ماتوا. فهذا يعني يستدل به، قد يستدل به من قال بأنه لا يشترط في القتل أن يكون بالسيف، لأن هؤلاء لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وإنما تركوا حتى ماتوا عطشا ونزيفا وحرا وغير ذلك. وهؤلاء كما جاء في حديث أنس أنهم فعلوا بالراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم، يعني أنهم سملوا أعين الراعي إلى غير ذلك. أما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثل بضعفي ما مثلوا بنا لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا. فأنزل الله هذه الآية، وإن كان قد نزلت قبل ذلك بمكة، مثل قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة. ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر. وفي صحيح وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه قال ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاهم بتقوى الله أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا، لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. نعم، هنا شيخ الإسلام بعدما ذكر أن بعض العلماء جوز أن يقتل هؤلاء بغير السيف، وأن بعض العلماء جوز أن يتركوا في المكان العالي حتى يموتوا، فكأن شيخ الإسلام فهم أو علم أن هؤلاء يستدلون بحديث العرانيين، فلذلك قال: فأما التمثيل في القتل، لأن العرانيين قد مثل بهم، هذا من أعظم التمثيل، أن تكحل أعينهم وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فشيخ الإسلام كأنه يقول أما ما حصل للعرانيين فكان تمثيلا وهو على سبيل القصاص، يعني لأنهم فعلوا براع النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فلا يصلح الاستدلال بحديثهم على جواز القتل بهذه الصفة مطلقا. فهمتم يا إخوة؟ فقال فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، يعني إلا على وجه المعاقبة بالمثل، إن فعلوا هذا فعل بهم هذا كما حصل مع هؤلاء العرانيون. طيب أو العرانيين. قال وقد قال عمران بن حسين ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر النهي عن المثلة، والمثلة هي قطع شيء من أعضاء الآدمي حيا أو ميتا، يعني كأن تقطع أنفه أو أذنه أو إصبعه أو يده أو نحو ذلك، سواء فعلت هذا وهذا الإنسان ما زال حيا أو فعلته بعد أن قتل أو مات، فهذا كله منهي عنه من حيث الأصل. وأما إذا كان على سبيل القصاص، يعني على سبيل المجازات بالمثل، فهو الذي يجوز. إذن عندنا المثلة ونحن نمر عليها هنا حتى لا نحتاج أن نذكرها في فقه الجهاد، واضح؟ عندنا المثلة إذا كانت على سبيل الابتداء، يعني أن يمثل المسلمون بأسر الكفار أو بقتلاهم من غير أن يكون ذلك معاقبة بالمثل، فهذا محرم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل غير واحد من العلماء الإجماع الاتفاق على حرمة المثلة، ومن هؤلاء الإمام الشوكاني رحمه الله. هذه هي الصورة الأولى، واضحة يا إخوة؟ الحالة الثانية إذا كان الكفار قد مثلوا بقتل أو بأسرى المسلمين، فهذه هي الحالة التي ذكر شيخ الإسلام أنها تجوز لأنها على سبيل القصاص. ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر من كتبه ولعله في هذا الكتاب، ذكر أن المثلة هي حق للمجاهدين وهي ليست من حقوق الله سبحانه وتعالى التي كنا نتكلم عليها، فلذلك لهم أن يسقطوها ولهم أن يطالبوا بها، يعني لهم أن يعفوا عنها ولهم أن يقيموها لأنها من حقوقهم، واضح؟ فقال هنا شيخ الإسلام ذكر حالة وهو أنه إذا كان على سبيل القصاص يجوز لهم أن يمثلوا ولكن الصبر أفضل، يعني إذا تركوا التمثيل وصبروا على ما فعله الكفار بهم قال هذا أفضل. هذه الصورة. ثم ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه الأخرى قال شيخ الإسلام هذا إذا لم يكن في المثلة كف لهم عن العدوان ولا دعوة لهم للإيمان، واضح؟ يعني إذا كان تمثيلنا بالكفار يؤدي إلى كف عدوانهم عنا الكفار الممثلين، إذا كان تركنا للمثلة يؤدي أنتم معي إذا كان تمثيلنا بقتلاهم يؤدي إلى كف عدوانهم وإلى دعوتهم للإيمان، فقال يصبح هذا من باب الجهاد وإقامة الحدود، يعني يصبح مطلوبا أو مستحبا. إذن الصور عندنا ثلاثة: محرمة وجائزة ومستحبة حسب تقسيمات شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا كله إذا كان هؤلاء الكفار الذين يمثل بهم مقدورا عليهم أو كانوا قتلى صرعى في ساحة المعركة. وأما في حال امتناعهم وفي حال مدافعتهم ففي هذه الحالة يجوز قطع أي شيء من أعضائهم ولو تعمدا ولو لم يقصد المقاتل من المجاهدين أن يقتلهم. يعني يجوز لك أن تضربه بالسيف على يده فتقطعها، ويجوز لك أن تضربه على أذنه فتقطعها، يعني لا يجب عليك أن تقتله، لأن الله عز وجل قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هؤلاء هم الممتنعون، وضرب البنان يعني الأطراف، هذا لا يؤدي إلى القتل، وهو إن كان مقدورا عليه نوع من المثلة بلا شك. واضح يا إخوة؟ نعم. بسم الله. قال فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران ابن حسين رضي الله عنه ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. حتى الكفار إذا قتلناهم رحمك الله إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذانهم وأنوفهم ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا والترك أفضل. واضح؟ قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. قالوا هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى عمه حمزة وقد مثل به غضب غضبا شديدا ورؤي ذلك في وجهه، وأقسم لا يمثلن بسبعين منهم. فعندما رأت الأنصار غضب النبي صلى الله عليه وسلم وما وجده على عمه قالوا والله لئن أشهدنا الله مشهدا لنربين عليهم، يعني لنزيدن عليهم في المثلة كما ونوعا. فعند ذلك في يوم فتح مكة أراد الأنصار أن يوفوا بقسمهم، فقال الله عز وجل فأنزل هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. ولهذا قال بعض العلماء إن المثلة جائزة في حق المسلمين المجاهدين، محرمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء المسلمين قال ولئن صبرتم له خير للصابرين، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال له واصبر وما صبرك إلا بالله. واضح يا إخوة؟ طيب. نعم. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أغفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا، فأنزل الله هذه الآية، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك لأن هذه الآية في سورة النحل وهي مكية، فكيف تكون نزلت عند فتح مكة؟ وغزوة أحد إنما كانت في السنة الثالثة للهجرة. فقال شيخ الإسلام إن الآية قد تنزل أكثر من مرة، تكون قد نزلت في مكة ثم جاء سبب يقتضي إنزالها مرة أخرى فينزلها الله سبحانه وتعالى بناء على هذا السبب، وذكر لذلك أمثلة. واضح يا إخوة؟ كيف؟ لمجرد الردع الظاهر أنه لا يجوز، إذا لم يمثلوا الظاهر أنه لأحاديث، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا صريحة وواضحة، لذلك قلنا التمثيل على سبيل الابتداء، على سبيل الابتلاء. أعطيني بالله حاشية ابن قاسم هنا الكتاب وغير ذلك من الآيات التي طيب. ثم ذكر النبي صلى الله قال فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر. وفي صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. هذا هو المقصود من سوق هذا الحديث. نقرأ كلام الشيخ العثيمين هنا، قال والصبر أفضل، ولكن إذا كان يترتب على فعلنا بهم كما فعلوا بنا مصلحة أعظم من فضل الصبر فإننا نتبع هذه المصلحة. يعني لو كان فعلنا بهم فيه إغاظة للمشركين وذل لهم فإننا نفعله، لا من أجل الانتقام لأنفسنا ولكن من أجل إغاظة أعدائنا، فيكون هذا نوعا من الجهاد في سبيل الله، لأن المؤمنين قد لا يتحملون أن الكافرين إذا أخذوا واحدا منا مثلوا به ونحن إذا أخذنا واحدا منهم لا نمثل به، فقد يرون في ذلك ذلا وإعزازا لهؤلاء الكفار، ولا سيما إذا علم عين الممثل بنا، يعني إذا عرف الشخص الذي كان يتولى التمثيل بنا، فإن أخذه والتمثيل به أحسن بكثير من العفو عنه. أما إذا كانوا مثلوا ولا يعلم عين الممثل فهذا لا شك أن العفو أفضل، لأنه قد نمثل بمن لم يمثل بنا، ولكن وإن مثلنا بمن لم يمثل بنا فإنهم أمة واحدة متساعدة متعاونة، والمعين كالمباشر. واضح يا إخوة؟ وبهذا هذا هو من أقوى الأدلة مع الآية على أنه يجوز قتل نسائهم وصبيانهم إذا قتلوا نساءنا وصبياننا على سبيل المعاملة بالمثل، إذا كان قتل نسائهم وصبيانهم فيه ردع لهم وكف لهم عن قتل نساء وصبيان المسلمين. واضح؟ فهنا قد نمثل بمن لم يباشر التمثيل، قد يكون هذا الإنسان قد قتل والتمثيل وقع بعده، ومع ذلك إذا كان على سبيل المعاملة بالمثل يجوز التمثيل به. نقرأ عليكم هنا فقط كلام شيخ الإسلام، نعم. هنا ينقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله، قال قال الشيخ والمثلة حق لهم، يعني للمجاهدين حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ولهم تركها، والصبر عنها أفضل. انتبهوا لكلمة للاستيفاء، يعني إذا فعلوا هذا بنا، قال والصبر عنها أفضل. وهذا يعني يكون الصبر أفضل حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد أو يكون نكالا لهم عن نظيرها، نكالا لهم عن نظيرها. وأما إذا كان فيه دعاء لهم إلى الإيمان وزجر لهم عن العدوان فإنه هنا نوع من إقامة الحدود والجهاد المشروع المندوب إليه، وكذا قال الخطابي وغيره. نعم. طيب بسم الله. احنا اي شيء كنا اذا خلاص تكلمنا اذا على صفة القتل وعلى صفة الصلب، واضح؟ صفة الصلب قلنا ان العلماء اختلفوا هل يقتل ثم يصلب او يصلب ثم يقتل، وقلنا ان الاكثر على انه يقتل اولا ثم يصلب. نعم. ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لاخذ المال، فقد قيل انهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم عن حكمهم في البنيان، إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد. وقال أكثرهم إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا هو قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله، وهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر. ها؟ المنسر؟ المنسر. الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر، وكانوا يسمون ببغداد العيارين ولو حاربوا. بس قال هنا يعني هل يشترط في وصف هؤلاء بكونهم قطاعا للطرق ومحاربين بأن يكون قطعهم في الصحراء والبراري، يعني خارج المدن والقرى، أم حتى لو فعلوا هذا بين الأحياء، يعني بين الأحياء وفي داخل البيوت وبين البنيان؟ قال هنا العلماء اختلفوا في ذلك، بعض العلماء يقول لا يكون قاطع الطريق قاطعا تجري عليه الأحكام أو ينزل عليه الحد الذي جاء في كتاب الله إلا إذا قطع الطريق في الصحراء، إلا إذا قطع الطريق في الصحراء يعني في الأماكن البعيدة. وأما إذا فعل هذا بين البنيان وفي داخل الأمصار وبين البيوت فهذا لا يكون قاطعا للطريق، يعاقب ولكن عقوبته ليست على سبيل الحد كما هو حال قاطع الطريق. هذا هو القول الأول. والقول الثاني، وقال أكثرهم كما قال شيخ الإسلام وهو الذي رجحه وقواه، قال إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، يعني هؤلاء فعلوا هذا في الصحراء أو فعلوه في البنيان وفي داخل المدن بهذه الطريقة وهو إشهار السلاح وأخذ المال مجاهرة، فقال حكمهم واحد. وقال هذا هو قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة. ثم شيخ الإسلام قال بل ينبغي أو من جهة النظر إن هؤلاء يستحقون العقوبة في البنيان أولى من الصحراء. لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم زيادة جرأة في داخل البنيان مع وجود المغيث، يعني من وقع عليه هؤلاء، من وقف عليه هؤلاء وأرادوا أن يأخذوا ماله يمكن أن يصرخ ويستغيث، ومع ذلك هؤلاء لا يبالون، يعني عندهم من القوة والجرأة على أخذ الأموال ما تجرأوا به على هذا الإنسان وعلى بقية الناس، يعني لم يبالوا بالناس. وأما في الصحراء إنما يختارها هؤلاء ليستطيعوا أن يفروا إذا جاء ماذا؟ المعين لهؤلاء. واضح يا إخوة؟ فلذلك قال شيخ الإسلام ينبغي أن تكون العقوبة في حق هؤلاء أولى منها ممن كان في الصحراء. قال بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم. أنت واضح هذا، عندما في السوق واحد يسرق يصرخ حرامي حرامي، كل الناس تجري وراء هذا الإنسان، صح ولا؟ ها. وإذا كان هذا الإنسان معه سلاحه وفي الطريق في داخل المدينة، ها، أو يأتي إلى السوق بالقوة ومجموعته يسحب عليه أخرج الأموال والناس أمامه ما أحد يتكلم، هذا قاطع طريق، يجري عليه نفس حكم قاطع الطريق، لأنه شهر السلاح لأخذ المال مجاهرة، واضح؟ والطريق لا تأثير لها في قول الأكثر. قال فإقدامهم عليه، يعني مع أنه محل تناصر الناس وتعاونهم، قال فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله. يعني إذا جاءوا بالسلاح ودخلوا إلى بيت الرجل وأخذوا بالأموال بالقوة والناس تنظر ويعرفون أن هؤلاء إنما يأخذونها ظلما، صح؟ ولكن لا مغيث ولا يستطيعون أن يعين هذا الرجل، هذا ممكن أن يأخذ ماله كله، لا يتركون له شيئا. وأما عندما يكون في سفر فالإنسان لا يأخذ في سفره كل ماله، وإنما يأخذ ما يحتاجه في سفره، فهؤلاء أولى. قال وهذا هو الصواب، الصواب أنه لا فرق بين أن يكون أخذ المال بالسلاح على سبيل المجاهرة في الصحراء، أو أن يكون ذلك في البنيان وفي داخل القرى والأمصار، لأن المقصود هو تأمين الناس والمحافظة على المصلحة العامة ودفع الفساد العام الذي يعم المسلمين، لا سيما هؤلاء المحترفون. الظاهر أن في زمنه كان هناك عصابات متقنة لهذا العمل، فقال لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر، يعني اسم متعارف عليه، وكانوا يسمون ببغداد العيارين. قال هؤلاء أولى. قطع الطريق في هذه يعني في دخول المنزل يعني ايش الضابط يعني؟ فرق كبير. اولا السارق ياتي خفيه، هذا المجهر. السارق ياتي خفيه، السارق ياتي من غير سلاح، وانما يعتمد على ماذا؟ على ذكائه، واذا جاء بالسلاح فلا يعتمد على الاشهار، لذلك قلنا مجاهره يعني علنا لا يبالي بالناس، وانما هذا جاء بالسلاح إذا اضطر إليه استخدمه، وإلا هو معتمد على في الأصل على ماذا؟ على الاختفاء وعلى الإتقان، متى يدخل متى يكون صاحب البيت نائم إلى أن يصل إلى محل الخزينة ويأخذ هذا المال، واضح؟ أما قاطع الطريق فهو اعتماده على السلاح، يعني إذا لم تعطيه سيقتلك، فهمت؟ ففي هذه الحالة فرق كبير بين السارق وبين قاطع الطريق، فهمت ولا؟ يعني إذا كان معه سلاح هذا بعض علماء المالكية ذكر أن هذا يقتل، قالوا هذا يسمونه بالغيلة، حكمه حكم قتل الغيلة، وسيأتينا إن شاء الله. يعني قالوا بعض علماء المالكية قالوا إذا دخل اثنان واحد يسرق والآخر المسدس على رأس صاحب البيت، قال هذان يقتلان، وليست هذه من السرقة، ليست هذه من السرقة، لكن الضابط في هذا أن هذا يجاهر بما يفعل، يجاهر بما يفعل، يعني يفعله من غير خوف، وإنما على سبيل الاعتماد على القوة والمغالبة البدماشية. كيف؟ سطو هو؟ ليس السطو، ليس السطو، السطو يقفز يأخذ ويطلع ويحط رجله، فهمت؟ لكن هذا يأتي بالسلاح بالدكان، الناس تشوف وقفت السيارة ونزلوا منها بالسلاح، بعضهم واقفين حراسة والآخر داخل، فهمت؟ طلع نزل طلع اللي عندك في الخزينة والسلاح على صار، قال لا مش عارف، بيحاول يرشه ويأخذ الأموال ويطلع، فهمت؟ هذا حكمه حكم قاطع الطريق، حكمه حكم قاطع الطريق. ولكن أما الذي يعتمد على الذكاء أو على غفلة أصحاب البيت مثلا، أو يعتمد على اختيار الوقت المناسب، هذا لا يعد قاطع طريق. هناك المنتهب والمختلس هي أسماء متقاربة، فهمت؟ لكن الآن نتكلم على قاطع الطريق، والفرق بينه وبين السارق واضح. السارق هو الذي يأخذ المال خفية، خفية. نعم، نحن سبب معبي هذه كانت ها؟ مش قالوا هي ايش؟ اكبر مدينة اجرام بعد شيكاغو ولا ايش؟ فترة. نعم. ويحارب بالعصي والحجارة المقذوفة بالايدي او المقاليع ونحوها، فهم محاربون أيضا. إذن الآن بدأ شيخ الإسلام يذكر في بعض الضوابط لقطاع الطرق. ها؟ ذكر أولا المكان، المكان يعني لا يشترط أن يكون في الصحراء، بل على أي صفة بالصفات التي سيذكرها في أي مكان كان، في الصحراء أو في الأمصار. نعم. فهم محاربون أيضا. أيضا ها؟ ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي والمقاليع ونحوها فهم محاربون أيضا. ها؟ يعني كما قلنا في الأول عندما ذكر أنهم الذين يشهرون السلاح، قلنا السلاح لا يشترط أن يكون سيفا أو رمحا أو مسدسا أو غير ذلك، بل كل شيء استخدمه واعتمد عليه. ها؟ كالعصي، كل واحد جاي بزقة كبيرة، فهمتها؟ سموه زقة أنتم، يعني إيش يسموها نحن هذه؟ ها؟ العصا الكبيرة هذه جاي بها، فهمتها؟ أو كل واحد واخذ معاه بالمقلاع، المقاليع هذه، فهمتها؟ أو بأي، المهم اعتمد على نوع من أنواع الأسلحة فخوف السبيل وأخذ بسببه المال، فهذا يعتبر اعتمد على السلاح، اعتمد على السلاح. قال وقد حكي عن بعض العلماء، ذكره على صيغة التضعيف، وحكي عن بعض العلماء لا محاربة إلا بالمحدد، يعني كالموس كالسكين وكالسيف ونحو ذلك. طبعا ويدخل في هذا الآن الآلات القاتلة بالرصاص. وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل. إذن كيف يقول شيخ الإسلام الأول قال فهم محاربون أيضا، وهنا يقول حكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل؟ من يجمع لي بين هذين القولين؟ حكى بعضهم. طيب يعني شيخ الإسلام في الأول قال ولو حاربوا بالعصي، هذه ليست محدد صح، والحجارة المقذوفة صح، هذه ليست محدد صح، يعني أو بالمقاليع، قال فهم محاربون أيضا. ثم ذكر هنا قال وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل. مع بعضهم ها، يعني هذا اللي المثقل والمحدد عليه الإجماع، أما ما سواها فهو يدخل في السلاح حتى لو ما عليه الإجماع، لكن كان الشيخ يرجح. يعني وقع الإجماع على أن المحدد والمثقل إذا حصلت به المحاربة فهي محاربة، ولكن هذا الإجماع ليس على نفي ما سواها، ليس على نفي ما سواها، فهمتم كيف؟ يعني ليس المقصود أنه لا ليس المقصود أن الإجماع انعقد على أنه لا محاربة إلا بمثقل ومحدد، وإنما هذه اتفقوا إذا كانت المحاربة بالمحدد والمثقل. المثقل يعني ما لو ألقي على الإنسان قتل غالبا، ها؟ إيه، فهذا عنده محاربة بالإجماع، وما سوى ذلك كالعصي والحجارة التي تربى من المقاليع هذه ليست محدد وليست مثقل، فهذه فيها الخلاف، وهو رجح على أنهم محاربون أيضا. واضح يا إخوة؟ مثل النساء والأطفال في عدم هذا، كيف؟ مثل عدم قتل النساء والأطفال في، يعني اتفقوا على هذا واختلفوا على ما سوى. نعم قريبا من هنا. قال وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، أي نوع من أنواع القتال، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصي فهو مجاهد في سبيل الله. واضح؟ طيب خلاص انتهينا من هذه. إذن هذه الصفة وهي نوع السلاح المستخدم في أخذ المال. هذا الشيخ آخر كلام يعتبر قواعد عامة. أيهم؟ آخر كتاب الجمعة. هو قاسها، قال كما أن الكافر أي نوع حارب المسلمين يسمى حربيا، والمسلم أي نوع يعني قاتل جاهد به الكفار فيعد مجاهدا في سبيل الله، فكذلك هؤلاء أي سلاح استخدموه لأخذ المال عدوا محاربين. طيب وأما إذا كان، وأما إذا كان من أنواع القتل، وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طبيبا أو نحو ذلك، أو طب لخياطة أو طب، يعني ليعالج عنده شخص في البيت، يقول عندي واحد مريض في البيت تعال معي، لما يمشي يقتله يأخذ له عنده، يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا يسمى القتل غيلة، وهذا القتل يسمى غيلة، ويسميهم بعض العامة المعرجين. فإذا كان أخذ المال، فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ ففيه قولان العلماء. فهمتم هذه الصورة؟ قال إذا كان يقتل النفوس سرا، يعني يتحايل في قتل النفوس، ولكن هذا القتل لأجل أخذ المال، هذا القتل ليس لعداوة خاصة وإنما لأجل أخذ المال، إذن ليس بينه يا ساهي ليس بينه وبين أخذ المال ليس بينه وبين أحد الناس عداوة، فهمت؟ وإنما مقصوده أن يتحصل على المال، ووجد طريقة متقنة ما فيها مشكلة، عنده دكان مؤجر، فهمت؟ فعندما يأتي الناس في الطريق يمرون عليه، ثم بعد ذلك يضيفهم، فإذا وجد الفرصة قتلهم وأخذ أموالهم، أو أن يقول له يرى مجموعة ما شاء الله مر عليه عنده أموال جيدة، يقول له تعال تأتي عندي في البيت لأي أمر من الأمور، لخدمة من يحتاجها في البيت، فعندما يأتي إلى بيته ماذا؟ يقتله ويأخذ ماله. الآن من جهة هنا ليست هناك المجاهرة، صح ولا؟ فقد شرط المجاهرة، فاجتمع فيه هذا ماذا؟ اجتمع فيه القتل، واجتمع فيه القتل لأجل المال، القتل لأجل المال، وفقد شرط ماذا؟ المجاهرة، يعني عمله إنما يفعله على سبيل الخفية، واجتمع فيه أن هذا لا يفعله لعداوة خاصة وإنما مقصوده تحصيل المال، فلذلك ضرره عام لمن؟ على المسلمين كلهم، صح؟ فقال في هذه الحالة هذا يسميه الفقهاء بالقتل غيلة، يعني اغتيال، يسمى بالقتل غيلة. أما المالكية فمن الأول قالوا هذا يقتل، فهمت؟ وهم متساهلون كما يقال في الدماء، يعني المالكية قالوا هذا يقتل، ويكون حكمه حكم قاطع الطريق ولا يجوز العفو عنه بأي حال من الأحوال، هذا إذا عرف عنه هذا، واضح؟ طيب وشيخ الإسلام ذكر قال إن العلماء لهم قولان، بعضهم جعله من نوع المحاربين، يعني تجري عليه الأحكام، فليس لورثة القتيل حق الإسقاط، بل يجب إقامة الحد تماما كما يقام على قطاع الطرق. والقول الثاني للعلماء أن الحق يرجع فيه إلى من؟ إلى الورثة، يعني إن شاءوا عفوا وإن شاءوا أقادوا وإن شاءوا أخذوا الدية. طيب اقرأ هذا. ففيه قولان للفقهاء، أحدهما أنهم كالمحاربين، لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن بالغيلة أو بالحيلة نفس الشيء، نعم، لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد، لأنه لا يدري به، لا يدرى به، يعني الآخر ممكن تكون محترزا، يعني الذي يذهب في الطريق قد يكون مسلحا، هذا الذي قتل أو أخذ ماله يستطيع أن يدافع عن نفسه، أما هذا جاء وهو مطمئن وذهب إلى بيت الرجل مطمئن، وهذا يكرر هذا العمل، وجدها لقمة سائغة استضيفه ثم بعد ذلك ماذا؟ اقتله وخذ ماله، هذا لا شك أن ضرره أكبر، ضرره أكبر، نعم. واختلف الفقهاء أيضا، مازال والثاني الثاني مو موجود. طيب قال إذن فيه قولان للعلماء، أحدهما أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة أو بالغيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به، والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال صاحب القتل غيلة يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة، يعني أن يكون كالمحارب هو الأشبه يعني المناسب لأصول الشريعة، الموافق أو المطابق القريب من أصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. أعيدت هذه الجملة، واضح؟ إذن كأن شيخ الإسلام يميل إلى القول الأول، وهو أن حكمه حكم قاطع الطريق، والله تعالى أعلم. نعم، أظن هذه الصور كثيرة جدا، هذه ها في الدول، حتى الشيخ عنده كثير، عنده منتشر انتشار كبير. ها هم يدخل في الغدر. هذا غدر، هذا غدر 100%. ما يحتاج استدراج يجيب. طيب مثل التكاسي اللي احد قصة صارت في التاكسي، يأتي مثلا يدخل معه زبون يمشي معه يأخذ له مكان ويدخله يقدامه، بس هو هذا هذا هو تكلم عن دمشق حتى هو الشيخ حتى شيخ الإسلام كان يتكلم على دمشق هو نعم. ليه يدخل على البيت يا شيخ مثل ما قلت لك، واحد يسرق واحد يضع السلاح، قلت هذا ما قتل غيلة يعني، هذا قلت لك علماء المالكية يعدون هذا من الغيلة، يعني واحد يسرق والآخر يشهر السلاح يقول صاحب البيت تتحرك نقتلك، فهمت؟ هذا قالوا هذا قتل غيلة، لأن السارق ما يفعل هذا، إنما السارق عليه أن يعتمد على ذكائه واختيار الوقت يعني، لكن ظاهر كلام شيخ الإسلام أن هذا ليس هو من قسم القتل غيلة محاربة. لا، ليس من قسم المحاربة، كلام ظاهر كلام شيخ الإسلام، إذا قتلوا في مثل هذه الحالة يكون لولي الدم، هذا ظاهر كلامه، لأن الذي يعني الذي يحتال في القتل لأخذ المال هذا هو الذي يكون قتله غيلة. طيب، واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان، كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا يعني فلا ليس للورثة أن يسقطوه، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم، يعني أولياء الدم ورثة السلطان، على قولين في مذهب أحمد وغيره، لأن في قتله فسادا عاما. عندما يأتي السلطان نبحث مسألته إن شاء الله. نقف هنا نستريح إن شاء الله ثم نكمل بعد ذلك.